ويلعب يعني يتفسح وياكل ويشرب وياخد راحته معانا وإنا له لحافظون سنحافظ عليه. لك عاد إن احنا ايه وإنا بإن التوكيد التوكيدية واللام لم التوكيد يعني احنا مصممين على المحافظة ايه عليه. سيدنا يعقوب لقنهم التدرير او كيف انهم يرتكبون الجريمة ثم يعتذرون بهذا العنف، لانهم لا كانوا بيفكروا لا في الذئب ولا بيفكروا في الكذب ولا في التدبير. ومن هنا العلماء علماء التربية يقولوا لك ان انت احيانا بتلقن ابنك الكذب، يعني احيانا يعني ابنك ما يكونش يعني مثلا تقول له ايه ابنك خالي مثلا فبتقول له اوعى تتأخر وتلعب مع فلان مثلا، هو ما كانش لا فاكر فلان ولا علان ولا فاكر حاجة، لكن انت اللي لقنته وذكرته الايه انت اللي فتحت عينه وذكرته بانه بهذه القضية اللي هو يريد ان يفعلها، هو ما كان في ذهني قبل ذلك، يعني هم ما كان في حسبانهم ان يقولوا ان الذئب قد ايه قد اكله، لكن مين اللي ذكرهم بموضوع الذئب؟ يعقوب، اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكل